الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الشجاج وكسر العظام. الشج القطع، ومنه شججت المفازة أي قطعتها. نعم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا باب في الشجاج وكسر العظام، يعني ما فيه من الديات أو الحكومة، ويأتي شرح الحكومة. أما الدية فتقدمت. ونعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال: الشجات الجرح في الرأس والوجه خاصة، سميت بذلك لأنها تقطع الجلد، فإن كان في غيرهما سمي جرحا لا شجة. إذن الشجاج تختص بالجروح التي تكون في الرأس أو في الوجه، وأما سائر البدن فلا يسمى شجة، نعم، يسمى جرحا، وإن كان بعض الفقهاء ذكروا أنه قد يسمى شجة، يعني قد يطلق عليه شجة، لكن الأصل أو يعني اللغة المشهورة الأشهر أن الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، وعليه فالجروح في سائر البدن فيها حكومة. صلى الله عليه وسلم. قال: وهي أي الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب عشر مرتبة، أولها الحارصة بالحاء والصاد المهملتين، التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدمه أي لا يسيل منه دم، والحرص الشق يقال حرس القصار الثوب إذا شقه قليلا، وتسمى أيضا القاشرة والقشرة. نعم، يعني ما يخرج دم، إنما تشق الجلد فقط، تسمى الحارصة. الله عليك. قال: ثم يليها البازلة وهي الدامية والدامعة بالعين المهملة لقلة سيلان الدم منها، تشبيها بخروج الدمع من العين، وهي التي يسيل منها الدم. نعم، هذه تسمى البازلة، هذه فوق التي قبلها، هذه يخرج دم يسير، يسيل مثل الدمع، تسمى دامية ودامعة، دامعة لأن الدم يسير كالدمع. نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم يليها الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع. إذا المقصود في التي قبلها أن الدم يسيل، يسيل الدم، قد يكون بعض الناس دمه وافر فيعني يكون كثيرا، لكن في الأصل سمي الدامية ودامعة، دامعة لأن الدم يكون يسيرا. أما التي بعدها باضعة، هذه تبضع اللحم، يعني تصل تعدت الجلد وأدمت وشقت اللحم. نعم، ومنه سمي البضع، يعني الفرج. نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم يليها المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ولذلك اشتقت منها، يعني هذه تغوص في اللحم، هذه تشتق اللحم. أما المتلاحمة فهذه تشقه وتغوص في داخل اللحم. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يليها السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، تسمى السمحاق. سميت الجراحة الواصلة إليها بها لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة. نعم، هذه الخامسة، السمحاق. السمحاق اسم للقشرة، قشرة يعني دون العظم، قشرة دون العظم، تسمى السمحاق، يعني هذه القشرة، يعني ما أوضحت العظم، لا، وصلت إلى هذه القشرة، إذا تجاوزت اللحم، فهذه تسمى السمحاق. السمحاق، نعم، الله عليك. قال: فهذه الخمس لا مقدر فيها بل فيها حكومة، لأنه لا توقيف فيها في الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن. إذن هذه فيها حكومة، هذه فيها حكومة ليس فيها مقدر، يعني فيها حكومة، ويأتي شرح الحكومة إن شاء الله. وذكر القاضي من الحنابلة أنه متى أمكن اعتبار هذه الجراحات بالنسبة إلى الموضحة، يعني إذا عرفنا نسبة الجرح إلى الموضحة، يعني الموضحة فيها خمس من الإبل، فإذا عرفنا أن نسبة هذا الجرح إلى الموضحة قدر النصف مثلا، فيكون فيها نصف دية موضحة، قدر الربع فيها ربع دية موضحة، وهذا هو مذهب الشافعي. ولكن القاضي رحمه الله قال: إلا أن تكون الحكومة أكثر، إذا كانت الحكومة أكثر فإنه يأخذ بالحكومة، وهذا يحتاج إلى أن يكون في هذا موضحة، ما نستطيع أن نعرف النسبة إلا أن يكون الرجل فيه موضحة، يعني حصل جرح موضحة، وفي جروح ثانيات يسمونها الأولين فلاج، الفلاج هذه يعني هنا فيه موضحة جرح، وفيه هنا دون الموضحة، إما سمحاق أو متلاحمة، فيجي الطبيب ويقيس هذه الهذي، يقول هذه خمس، هذه قدر الخمس، نقول فيها بعير، هذا على قول القاضي. أما المذهب فهذه الخمس ما فيها إلا حكومة، أي واحدة منها فيها حكومة. قال: نعم. أحسن الله عليك. قال: وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم هكذا في فطه، والصواب العظم، وتبرزه عطف تفسير على توضح، على توضحه ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره خمسة أبعرة، حديث عمرو بن حزم: وفي الموضحة خمس من الإبل. وفي الموضحة، الآن الموضحة هذه فيها خمس من الإبل، هذه فيها دية، دونه تلك حكومة. الموضحة قال: ما توضح اللحم، وبين أن هذا كذا في خطه، هذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله، ولذا الصواب كما ذكر الشارح العظم، توضح العظم، يبين العظم، وتبرزه، قال: ولو بقدر إبرة، ولو بقدر إبرة. قال في الإقناع: ولا يعني ولا يعتبر يعني إيضاح وضوحها للناظر، بل يكفي، يعني معنى كلامه رحمه الله، يعني إذا علم وصولها إلى العظم، فإذا لأن مثل الإبرة أحيانا ما يعني يعلم وصولها إلى العظم، لكن الناظر ربما يحتاج إلى أجهزة حتى يرى، لكن الإبرة غرزت وعلم أنها وصلت إلى العظم، هذا معنى ما في الإقناع. وأنه إذا يعني كانت في إبرة بحيث علم وصولها إلى العظم فيكفي ذلك، تعد موضحة، يعني إبرة علم أن هذه الإبرة وصلت إلى العظم، تعدت اللحم واجتازته حتى وصلت إلى العظم. لكن الأصل في غير الإبرة جروح لابد أن ترى العظم، لابد أن ترى العظم، لكن مثل الإبرة التي غرزت يعلم وصوله، يعلم وصولها، إذا علم وصولها إلى العظم فيكفي. نعم. سبحان الله عليك. قال: فإن عمت رأس ونزلت إلى وجه فموضحتان. إن عمت رأسا ونزلت إلى وجه فموضحتان، يعني لو أن أخذ سكين مثلا وضربه من هنا، من يعني الناصية، وأخذ من الجبهة، من الجبهة، ما نقول هذا جرح واحد، لأن الرأس شيء والوجه شيء آخر، فيكون عليه موضحتان، يكون عليه موضحتان، موضحة عن الرأس وموضحة عن الوجه، يعني هذا إذا أبرز العظم. فإن جرحه من الخلف هنا ومشت إلى القفا، مشت إلى القفا بالرأس من خلف، نقول التي على الرأس موضح والتي على القفا حكومة، التي على القفا حكومة. قال هو جرح واحد، نقول لا، هو في أكثر من مكان، هذا وجه وهذا رأس، هذا رأس وهذا قفا. لكن لو كانت في الرأس فقط، حتى لو كانت كبيرة، لو كانت كبيرة فتعد موضح، يعني لو أنه مثلا أخذ من السكين هكذا جزء كبير فالعظم بين، أو في الوجه أحيانا، فهذه تعد واحدة. فإن كان بينهما حاجز، حاجز بينهم، يعني أخذ بالسكين وقال هكذا، صار في حاجز، فموضحة بالرأس، يعني جرح وجرح بينهما حاجز، بينهما حاجز، فموضحتان، فموضحتان. طيب لو أنه أثناء المضاربة باقي المضاربة وشال الحاجز اللي بينهن، صارت موضحة واحدة، رجعت إلى موضحة واحدة، يعني جرحه من هنا ومن هنا والجرح موجود لم يندمل، ثم جاء وجرحه من اللي بينهن فزال اللي بينهن، الآن صارت موضح بعدما كانت موضحتين. أما إذا برئ الجرح فإذا أزال الحاجز صارت موضحة ثالثة، يعني لو أنه جرحه موضحة هنا وموضحة هنا وقد برئ الجرح ثم جاء وأزال الحاجز، نقول الآن هذه موضحة جديدة ثالثة، موضحة جديدة ثالثة. نعم. قال ثم يليها الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، وفيها عشرة أبعرة، روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة. قال لكن لو أن إحدى الموضحتين التي في الرأس اندملت والثانية لا مجروح، فجاء وأكمل، نقول تبع، لأن الجرح ما اندمل إلى الآن، الجرح لم يندمل بعد، مثل ذلك لو سرت السراية. نعم. قال ثم يليها الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه تكسره، وفيها عشرة أبعرة. نعم. تهشم العظم، يعني تهشم العظم تكسر، مع أنها أوضحت العظم، هذه فيها عشرة أبعرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ثم يليها المنقلة وهي ما توضح العظم تهشمه وتنقل عظام وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل، لحديث عمرو بن حزم. نعم. قال ثم يليها المنقلة، المنقلة توضح وتهشم وتنقل العظم، يعني تحرك العظم من مكانه، مثل ضربه بسكين قوية، ساطورة أو شيء من هذا، فأوضح العظم وتهشم العظم وانتقل العظم من مكانه، يعني تغير من مكانه العظم، فهذه تسمى منقلة، وهذه فيها 15 من الإبل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وفي كل واحدة من المأمومة، وهي التي تصل إلى جدة الدماغ، وهي تسمى الآمة وأم الدماغ، والدامغة بالغير المعجمة التي تخرق الجلدة ثلث الدية، لحديث عبد الحزم في المأمومة ثلث الدية والدامغة أبلغ. هذه المأمومة، المأمومة تصل إلى جلدة في الرأس، هذه الجلدة تسمى أم الدماغ وتسمى اللامة. الآمة، الآمة، فهي أم الدماغ، جلدة تسمى اللامة، اللامة، اللامة باللام، اللامة، وتسمى بأم الدماغ. إذا وصل إلى أم الدماغ هذه فيها ثلث الدية. الدامغة أشد منها فهي أولى، الدامغة تخرق الجلدة، وصاحبها في الغالب يعني لا يحيا، صاحبها يعني لا يعيش غالبا. صلى الله عليك. قال: وإن هشمه بمثقل ولم يوضح أو طعنه بخده فوصل إلى فمه بحكومة، كما لو أدخل غير زوج إصبعه في فرج بكر. يقول: وإن هشمه، هشمه بمثقل ولم يوضحه، يعني مثل ضربه بحجر فلم يجرح ولم يبن العظم، ما طلع العظم، لكن العظم تكسر من داخل، العظم فيه كسور، لكن العظم فوقه جلد، فوقه جلد، فوقه لحم، فوقه، هذه ما تسمى، ما تسمى، يعني قال في آخره فحكومة، هذه ما تدخل، لابد أن يحصل أن يحصل للعظم، يعني أن يبين العظم ويظهر. أما إذا هشمه بحجرة أو بشيء فتكسر العظم، نعم، فهذه فيها حكومة. نعم. مثلها أيضا طعنه في خده، الفم باطنه ما هو مثل الجائفة، لأن الفم ظاهر، ظاهر الفم، فلو أنه أخذ السكين ودخلت من هنا، دخلت من هنا وصلت إلى الفم داخل، هذه ما تسمى جائفة، هذه وش فيها؟ هذه فيها حكومة، هذه فيها حكومة. مثل ذلك لو أدخل غير زوج إصبعه فرج بكر، هذه أيضا فيها حكومة، أدخل إصبعه فأذهب بكارته، ما هو بجماع وطأ إنما بإصبعه، فهذه فيها حكومة، فيها حكومة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الجائفة ثلث الدية، كما في كتاب عمرو بن حزم: في الجائفة ثلث الدية، وهي أي الجائفة التي تصل إلى باطن الجوف كبطن ولو لم تخرق معا، وظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين ودبر. الجائفة فيها ثلث الدية، الجائفة عرفها التي تصل إلى باطن الجوف، تصل إلى باطن الجوف كبطن، يعني لو أخذ سكين وغرزها في بطنه وصلت إلى الجوف، هذا فيه ثلث دية. قال: ولو لم تخرق معاء، لو ما تخرقت المعاء دخلت إلى الجوف، وظهر كذلك إذا غرز في الظهر، وصدر كذلك لو غرز في صدره، وحلق ومثانة وبين خصيتين ودبر، سكين مثلا في دبره، فهذا كله جائفة فيه ثلث الدية، حتى لو التحم الجرح، حتى لو التحم الجرح فيها وفي التي تقدم، حتى لو التحم الجرح ما مثل السن والظفر الذي تقدم إذا عاد ما في شيء، لا، حتى لو أن الجرح أدخل سكين وخرجت السكين واندمل الجرح، هذه فيها ثلث الدية. بسم الله عليكم. قال: وإن أدخل السهم من جانب فخرج من آخر فجائفتان، رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر. هذه جائفتان، إذا أدخل من هنا وخرج من هنا صارت جائفة هنا وجائفة هنا، مثل سهم، مثل أن الرصاص بعضهم يرمى من هنا تخرج الرصاصة من الجهة الأخرى. نعم. سبحان الله عليك. قال: ومن وطئ زوجة لا يطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك بول، وإلا فثلثها، وإن كانت ممن يطأ مثلها لمثله فهدر. يقول: من وطئ زوجة، هي زوجته وطئها ولا يوطأ مثلها، إما لكونها صغيرة أو نحيفة الخلقة ما تتحمل الوط، يعني ما تصلح الوط، فوطئها. قال: فخرق ما بين مخرج بول ومني، خرق ما بين سبيليها، يعني أقصد بالسبيل هنا سبيل البول وسبيل المني، أو ما بين السبيلين القبل والدبر، خرق، يعني فتح هذا على هذا، هذه جائفة، عليه ماذا؟ عليه ثلث الدية. فإن ابتليت المرأة بأنه صار ما يستمسك البول، صار البول ما يمسك، قال: فعليه الدية إن لم يستمسك بول، وإن استمسك البول فالثلث اللي هي جائفة، فالثلث التي هي جائفة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويجب في الضلع إذا جبر كما وإن كانت ممن يوطأ مثلها، قرأته لمثله فهدر، إن كانت لا ممن يوطأ مثلها، تزوج امرأة ومثلها يوطأ، فلما جامعها وهي يعني يوطأ مثلها من جهة أنها ليست نحيفة ولا صغيرة، فحصل أن تخرق ما بين مخرج بول ومني فهدر، هذا هدر لأنه يوطأ مثله، ما يحمل، ما يحمل شيء. وكذا لو وطئ أجنبية، ما هي زوجة، ما هي زوجة، أجنبية حرة ليست أمة، كبيرة ليست صغيرة، مطاوعة له، وليس هناك شبهة، ما هو وطأ شبهة، ظنها زوجته وهي تظن أنه زوجها، ليس وطأ شبهة، فقد وطئ امرأة يعني زنا، امرأة أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة في وطئها، فهدر، هدر، لأنها عاقلة وبالغة قد رضيت بالجماع، رضيت بهذا الجماع لأنه فعل مأذون فيه، أما لو كان قد أكرهها على الجماع أو وطئها بشبهة يظن أنها امرأته، يظن أنها امرأته، هذه شبهة، فلها المهر، لها المهر كاملا عليه، إذا وطئها أكرهها على الزنا أو وطئها بشبهة فلها المهر، وإن كانت ولها الدية إن لم يستمسك بولها، يعني دية كاملة، لو أنه جنى عليها وصارت ما يستمسك البول وهو مكره في الجماع فإن فيه الدية كاملة. نعم. وإن استمسك، نعم، فالثلث اللي هي جائفة، إن استمسك فالثلث، هذه جائفة. نعم. هذا واضح ولا أعيد؟ أعيد؟ ها؟ واضح. طيب. نعم. تفضل. صلى الله عليك. قال: ويجب في الضلع إذا جبر كما كان بعير، ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير، لمروى سعيد عن عمر: في الضلع جمل وفي الترقوة جمل، والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتان. يقول: ويجب في الضلع، أي ضلع، إذا جبر كما كان بعير، الأضلاع، أي ضلع من الأضلاع، الضلع الواحد فيه بعير، هذا إذا انجبر، أما إذا لم ينجبر ففيه حكومة، يعني صار غير مستقيم، انجبر لكنه غير مستقيم، يعني ما انجبر انجبار سليم، ففيه حكومة. الترقوة هذا العظم المنحني الذي يكون من النحر هنا إلى الكتف، هذا العظم الذي يعني ينحني معروف سمى ترقوة، هذا لو كسره فيه بعير، في هذا بعير وفي هذا بعير، فإذا انجبر غير مستقيم فحكومة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد وفي الفخذ وفي الساق والزند إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة. الذراع وهو الساعد يقول الجامع لعظمي الزند والعضد، نعم هذا يسمى بالذراع، هذا يسمى بالذراع، يقول والعضد كذلك، والعضد هنا والفخذ والساق والزند هنا، هذا واحد وهذا واحد هنا، نعم. فيقول إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، يعني في الذراع بعيران وفي الزند والعضد والفخذ والساق في كل واحد بعيران، وإذا لم ينجبر مستقيما يعني إذا انجبر غير مستقيم فإن فيه حكومة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وما عدا ذلك المذكور من الجراح وكسر العظام كخرزة صلب وعصعص وعانة ففيه حكومة. ما عدا ذلك أن يقوم، ما عدا ذلك من الجراح، أي جرح آخر، جرح في يد في رجل في، وكسر العظام انكسر العظم كخرزة اللي نسميها الفقار، فقرات هذه كخرزة صلب، خرزة من الصلب، وعصعص، العصعص معروف نحن نسميه العصعص اللي هو عجب الذنب، وعانة ففي ذلك ففيه حكومة، فيه حكومة. ما هي الحكومة؟ قال صلى الله عليه وسلم. قال والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد ولا جناية به، ثم يقوم وهي أي الجناية به قد برئت، فما نقص من القيمة فله أي للمجني عليه مثل نسبته من الدية، كأن أي لو قدرنا أن قيمته قيمة المجني عليه لو كان عبدا سليما من الجناية 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه أي في جرحه سدس ديته، لنقصه بالجناية سدس قيمته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر من الشر فلا يبلغ بها أي بالحكومة المقدر كشجة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة. نعم. يقول ما هي الحكومة؟ المشكلة الآن هذه ما يمكنها في هذا الزمن، لأن الناس ما يبيعون ويشترون بالعبيد مثل أول. الحكومة أن يقوم المجني عليه، يعني هو حر لكنه يقوم كأنه عبد لا جناية فيه، نقول ها الشخص هذا الذي أمامكم، نجيب ناس من هالخبرة، نقول ها الرجل اللي أمامكم هذا له عبد وش يسوى؟ قالوا يسوى 500,000، نشيط وشاب وفتى ويعني فيه مثلا يعرف الكتابة ويعرف كذا ويعرف كذا، قالوا يسوى له 500,000. قلنا طيب الآن جني عليه، هل جناية الموجودة؟ هذا فيه جناية الآن. قالوا الجناية هذه مع هالجناية ما يسوى له إلا 400 مثلا وما يسوى إلا 450، نقص بقدر العشر، لأن 50 بالنسبة إلى 500 العشر، فنقول إذن يعني يجب فيه نعم عشر الدية، عشر الدية. يعني يقول هنا فما نقف له مثل نسبته كأن يعني وقيمته إلى أن تكون إلى أن قال ثم يقوم، وهي أي الجناية به قد برئت، فما نقص من القيمة فله، أي للمجني عليه مثل نسبته من الدية، مثل نسبته من الدية. يعني ديته مثلا 300,000، نعم، نعطيه 30,000 لأن العشر، واضح؟ ما نعطيه 50 اللي فوق، لأن 50 هذا تقويم فقط. الآن عرفنا أن التقويم هو العشر، نرجع إلى ديته، كم ديته؟ قد يكون أنثى ديتها النصف، قد يكون كتابي، قد يكون مجوسي، فيجب هذه النسبة وهي العشر من ديته. فإذا كانت ديته 300,000 له، نعم، 30,000. نعم. قال: إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر من الشرع فلا يبلغ بها، أي بالحكومة المقدر. يعني الآن الموضحة 5 من الإبل، الخمس من الإبل كم نسبتها إلى الذكر؟ نعم، 5 من 100 من الإبل كم النسبة؟ 5%، 5%، نصف العشر. لو أنه جرح في رأسه ما وصل إلى موضحة، يعني اللي سميناها مشوى متلاحمة، فقالوا المتلاحمة هذه يعني ينقص فيها كما في المثال المتقدم، قالوا ينقص 50,000 بسبب هذه المتلاحمة في رأسه. الآن إذا أعطيناه النسبة هذه يصير له 5 من الإبل، فنصير بلغنا الموضحة، والموضحة فوق، لازم يكون أنقص من الموضح، هذا واضح. فالحكومة إذا كانت في موضع مقدر مثل الجراح في الرأس فلا نصل إلى المقدر شرعا، هذا واضح. نعم. قال: كشجة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضح. اللي عنده إشكال يسأل، ما يخالف، واضح لكم؟ طيب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم تنقصه الجناية حال برئ قوم حال جريان دم، فإن لم تنقصه أيضا أو زادته الحسنى فلا شيء فيها. إذا قومنا وقالوا لا ما نقص القيمة، ما تأثر هذه بالقيمة، جرح مثلا فيه فخذه، قالوا ما ينقص من القيمة شيء، قلنا طيب نقوم حال جريان الدم، لو نروح بالسوق والدم يجري من، هل ينقص شيء؟ قالوا نعم ينقص نسبة، يقول مثلا 1%، هل 1% تصير بعير، 1% من الإبل بعير، قالوا لا ما ينقص شيء بل زادته حسنا، مثل الثلال مثلا، الثواليل نسميه حنا، أو صبع زائدة مثلا شاله، قالوا لا الحين صار 5 أصابع، هو جنى عليه فقطع الإصبع الزائدة، فالأمام الإصبع الزائدة بالعكس، يوم أنه شيلت منه صارت قيمته أكثر، فقالوا هنا ما فيه إلا التعزير، يعني الإمام يعزر لكن ما في دية، الإمام يؤدبه بجلد بغير ذلك. نعم. تفضل. سأل الله عليك. سأل الله عليك. قال رحمه الله: باب العاقلة وما تحمله العاقلة. عاقلة الإنسان ذكور عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم كالإخوة وبعيدهم كابن ابن عم جد الجاني، حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه، وهم آباء الجاني وإن علوا وأبناؤهم وإن نزلوا، سواء كان الجاني رجل أو امرأة. حديث أبي هريرة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني الأحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وابنتيها وأن العقل على عصبتها، متفق عليه. نعم. يقال صلى الله عليه وسلم: يقال عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته. العاقلة من عقلت، فلانا إذا أديت عنه الدية، لأن سميت بذلك من عقل الإبل، لأن الإبل تعقل لأن الإبل تعقل، ولذا تسمى بالعاقلة. ما هو العاقلة من العقل؟ العاقلة من عقل الإبل. وأما حديث لا يجني جان إلا على نفسه، لأن الآن هم العاقلة يتحملون، يقتل خطأ هو، والعاقلة تتحمل الدية. فالجواب عن هذا أن قول مسلم لا يجني جان إلا على نفسه، يعني المقصود في الإثم، يعني إثم الجناية بحيث يقتل به أو يقطع طرفه به، أما أن يتحمل بعضهم عن بعض فهذا مقتضى النصرة. نعم. فالمقصود لا يجني جان إلا على نفسه، يعني في الإثم. إذن العاقلة تتحمل، تتحمل ماذا؟ قتل خطأ، مثل حوادث السيارات الآن مثلا. الآن التأمينات قد تتحمل، لكن الأصل العاقلة. ما معنى العاقلة؟ العاقلة عصبته، يعني عليهم مثلا 100 من الإبل فعصبته يدفعون، أو هو العصبة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا عقل على رقيق إنه لا يملك ولو ملك فملكه ضعيف. قبل صلى الله عليه وسلم. إيه ولو عرفه. إيه. صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه. قال ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقيل عنه. يقول لو أن الشخص يعرف أنه من قبيلة قريش مثلا، لكن من أي عشيرة أنت؟ من بني تيم، من بني هاشم، قال ما يعرف أنه من قريش. هذا يكثر في الذين يبعدون عن بلادهم، فتجد أنه ينتسب إلى قبيلة ويقول أنا من عنزة مثلا. طيب من أي فخذ؟ من عنزة أو من شمر؟ يقول ما أدري، أما أنا من القبيلة. فهنا ما يتحملون عنه ما دام أن العشيرة لم تعين. نعم. ويعقل هرم، هرم وزمن وأعمى إذا كانوا أغنياء كغيرهم. يعني ما يفهم أنه مبناه على النصرة أن نقول لا ما يتحمل الأعمى ولا يتحمل الهرم ولا الزمن. الزمن يعني المعاق مثلا، أو الذي لا يقدر على مشي أو على عمل أو نعم. يعني هؤلاء يحسبون في العاقلة. نعم. صلى الله عليه. قال ولا عقل على رقيق لأنه لا يملك ولو ملك فملكه ضعيف. ولا عقل على رقيق، يقول لأنه لا يملك، ما يدخل الرقيق، ما عنده شيء، ما عنده مال، لا يملك. نعم. ولو ملك مثل المكاتب فملكه ضعيف. المكاتب ملكه ضعيف لأنه لو لم يقضي فإنه يعود قنا هو وماله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا على غير مكلف كصغير ومجنون لأنهم ليس من أهل النصرة. كذلك ما ندخل معنا الكبير الصغير ولا المجنون. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا على فقير لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه بحج وكفارة ظهار ولو معتمرا لأنه ليس من أهل المواساة. ولا على فقير، الفقير كذلك ما يؤخذ منه في العاقلة. وبين أن الفقير هنا هو الذي لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول، يعني ما عنده مال يزكيه، ما هو من أهل الزكاة، يعني ما يجيه يصرفه، ما يجيه يصرف. فهذا نعم ليس بغني، ما عنده مال، ما عنده 40 شاة مثلا ترعى ويخرج منها الزكاة، ما عنده مثلا 5 من الإبل ترعى ويخرج منها الزكاة، ما عنده 85 جراما من الذهب من عيار 24 يخرج منها الزكاة مضى عليه حول، هذا فقير. مثل هذه المسألة مسألة الحج، ومثلها مسألة كفارة الظهار. يقول كحج وكفارة ظهار. قال ولو معتملا، ولو معتملا يعني حتى ولو كان صاحب حرفة. بعض الناس يقول أنا عندي حرفة، صح أني ما أزكي لكن عندي حرفة، بحيث أني كل يوم أدخل 1500 ريال ولكني أصرفها ما تجتمع عندي حتى أزكي. فهو صاحب حرفة يعمل مستغني بحرفته، فلا يدخل هذا، لا يجب عليه، لا يجب عليه العقل. نعم، معتملا يعني ذا حرفة. نعم. وعن الإمام أحمد وهو قول أكثر العلماء أن ذا الحرفة يحمل، مثل أن الموظفين و نعم أنه يحمل، وهذا أصح لأنه من أهل النصرة. هذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول أكثر العلماء. نعم. مثل ذلك في الحج، مثل ذلك في الحج وفي كفارة الظهر. نعم. بسم الله عليك. قال: ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني لفوات المعاضدة والمناصرة. الأنثى ما تدخل لأنها ليست من أهل النصرة، والمخالف للدين كذلك لا يدخل لأنه ما لا نصرة بين المسلم والكافر. نعم. بسم الله عليك. قال: ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم. أهل الذمة بينهم إذا اتحدت الملة، هذا نصراني وهذا نصراني، هذا يهودي وهذا يهودي، ففي عقل بينهم يلزمهم القاضي، القاضي المسلم يلزمهم بهذا. نعم. الله عليك. قال: وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال. الإمام يعني السلطان إمام المسلمين، لو أنه أخطأ في الحكم، ومثل ذلك الحاكم يعني القاضي، أخطأ القاضي في الحكم أو السلطان في تنفيذ، أو مثلا قد يكون نفذ في إنسان خطأ في بيت المال، القضاة أخطاؤهم في الحكم والسلاطين تؤخذ من بيت المال، ما تتحمله العاقل، لأن لو كلفنا العاقل وش يترتب على ذلك يثقل عليهم لأنه يتكرر هذا. أما خطأهما هما في غير الحكم، مثل ذهب السلطان ليصيد فصاد ففرم إنسانا فقتله، نوجب على عاقلة السلطان، نوجب على عاقلة السلطان وعلى عاقلة القاضي، لأن هذا خطأ ليس في الحكم، هذا خطأ ليس في الحكم، خطأ يعني في خارج الحكم. نعم. بسم الله عليك. قال: ومن لا عاقلة له أو له وعجزت، فإن كان كافرا فالواجب عليه، وإن كان مسلما فمن بيت المال حالا إن أمكن وإلا سقط. يقول: ومن لا عاقلة له أو له عاقلة وعجزت. بعض الناس يقول ما له عاقلة، يعني ما فيه قرابة. يقول: من لا عاقلة له أو له وعجزت، له وعجزت، فإن عجزت عن البعض يكمل من بيت المال، لكن إذا كان ما له عاقلة نحول هذا إلى بيت المال، يحول هذا إلى بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل في خيبر، وداه عليه الصلاة والسلام بمئة من الإبل من بيت المال كما في الصحيحين. طيب، فإن كان كافرا فعليه هو، لو كان كافر ما يؤخذ من بيت المال، ذمي قتل في بلاد المسلمين، ذمي ما نأخذ من بيت المال لأن هذا بيت مال المسلمين، وعلى ذلك فالواجب عليه هو، نقول أنت لا مالك عاقل أن تعطي الدية، وإن كان مسلما فمن بيت المال، وفي بيت المال يكون حالا ما نؤجله، لأنه يأتيكم أنه تؤجل على العاقلة، ما هو العاقلة تؤجل عليها كما يأتي، أما بيت المال فإن أمكن تدفع مباشرة حالة فتدفع، وإلا سقط، وإلا سقط ما فيه، ما ترجع في المذهب أبدا إلى القاتل، واضح؟ يعني هذا قتل خطأ أو جبناها على عاقلته، عاقلته غير موجودة أو فقيرة، ننتقل إلى بيت المال، إذا كان بيت المال ما يعطي تسقط. هذا هو المذهب. قال في الإنصاف وهو من المفردات، وهي من المفردات يعني مفردات المذهب. ولذا القول الثاني أصح، وأنها ترجع إلى القاتل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجيبها على القاتل قبل بيت المال، يجيبها على القاتل قبل بيت المال، فعنده أولا على العاقلة ثم على القاتل. أولا على العاقلة، فإن عدمت العاقلة انتقل إلى من؟ إلى القاتل. فإن عدم قال ما عندي شيء فقير، حينئذ يقوم بها نعم بيت المال، حينئذ يقوم بها بيت المال. نعم. بسم الله عليك. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة، لأن العمد غير معذور فلا يستحق المواساة، وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله. يقول: يقول ولا تحمل العاقلة مالا. المال أبدا، يعني لو أنه أتلف 100 سيارة ما في عاقلة هنا، العاقلة فقط في نعم في الجناية. يعني لو أن رجل أتلف، أخذ تريلة يشتغل بتريلة عند شركة وأتلفها خطأ، قيمتها 1,000,000، ما نحمل العاقلة أبدا، المال أبدا، تلافات كذا ما تتحملها العاقلة، هذا فقط في القتل. ولا عمدا محضا، لو أن رجل قتل عمدا محض، يعني ما هو شبه عمد، عمد محض، كذلك هو الذي يتحمل، ما تتحمل العاقلة. قال: ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة. الجائفة هل فيها قصاص الجائفة لو كانت عمدا؟ الجائفة والمأمومة هذه ما يؤمن فيها الحيف، قد يموت، هذا سلم لكن هذا قد يموت، أو قد نصل إلى مكان في المأمومة أخطر. فالجائفة تقدم لكم أن الجائفة وأن المأمومة هذه ما فيها قصاص حتى لو عمدا، فيها الدية، هنا ما تتحملها العاقلة، هو يتحمل القاتل. قال أيضا، قال: لأن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة، وبين أن شبه العمد تتحمله العاقلة كما في حديث الهذليتين. نعم. صلى الله عليكم. قال: ولا تحمل العاقلة أيضا عبدا، أي قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه، ولا تحمل أيضا جنايته. يعني لو قتل عبدا أو جنى على عبد بطرفه ما تتحمل عاقلته شيء هذا القاتل، لأن العبد مال، مثل لو أتلف سيارة. نعم. سأل الله عليكم. قال: ولا تحمل أيضا صلحا عن إنكار ولا اعترافا لم تصدقه به، بأن يقر على نفسه بجناية وتنكر العاقلة. روى ابن عباس مرفوعا: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، وروي عنه موقوفا. أيضا العاقلة ما تتحمل صلحا يعني عن إنكار. قالوا: يا فلان أنت قتلت أبانا خطأ، أنت اللي دعسته. نعم. أنكر، قال: لا ما هو صحيح، ولكني أريد أن أصالحكم، ما بيروح المحاكم ولا شيء، ولا أنا ما قتلته. أنكر ذلك، ما عندهم بينهم. قالوا: لا أنت اللي قتلت. قال: أبدا أنا ما قتلته، ولكن بعطيكم 50,000 وينتهي الموضوع. ها؟ قبلوا. هل تتحملها العاقلة؟ لا، لأن هذا صلح، وش اللي يخليك تلزم نفسك ب50,000؟ واضح؟ ولا اعترافا لم تصدقه به. رجل صار في حادث في الطريق ومات شخص، ذهب هو أقر على نفسه، ما في أي بينة، ما في أي بينة، إنما هو أقر على نفسه، فلا تتحمل العاقلة. لماذا؟ قالوا: إلا أن تصدق. تصدقونه؟ قالوا: نعم نصدقه. التزموا. إن قالوا: لا ما نصدقه، ما هو ولا نصدقه بقول هذا، فلا تتحمل العاقلة. لماذا؟ قالوا لأنه قد يواطئهم، يصير حادث ويجي واحد يتفق مع أهل الميت يقول أنا بقر على نفسي وتعطونا من الدية، واضح؟ فلا تتحمل العاقلة، لا تتحمل العاقلة اعترافا إلا أن تصدق الاعتراف، أما شيء ثابت في بينة هذا نعم. نعم. صلى الله عليك. قال ولا تحمل العاقلة أيضا ما دون ثلث الدية التامة، أي دية ذكر حر مسلم لقضاء عمر، أن لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة إلا غرة جديد مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة لا قبلها. يقول ولا تحمل العاقلة أيضا ما دون ثلث الدية التامة، أي دية ذكر حر مسلم، يعني 100 من الإبل ثلثها، ما دون ثلث 100 من الإبل ما تتحمله. يعني مثل المجوسي لو أنه قتل مجوسيا خطأ أو عمدا تجي فيه الدية، دية المجوسي أليست أقل من ثلث دية المسلم؟ أقل، قلنا 800 درهم، ودية المسلم 12,000، وعلى ذلك فهو يتحملها. لو أنه قطع أصبعا أو أصبعين من رجل، في الأصبع كم؟ 10 من الإبل، يتحملها هو ما تتحملها عاقلة، وفي الأصبعين كذلك، في 3 أصابع ها الآن بلغت الثلث، هنا تتحملها ها تتحملها العاقلة. إذن الثلث من دية المسلم، ما هو أي ثلث، يعني مثل لو أنه قطع يد امرأة، اليد المرأة يد المرأة فيها كم من الدية؟ فيها ربع دية الرجل، لأن فيها نصف دية المرأة، والمرأة ديتها نصف دية الرجل، إذن في يد المرأة كم؟ ثلث دية نعم الرجل. وعلى ذلك فنقول نعم، وعلى ذلك فنقول هو يتحمله. إذن حتى تبلغ ثلث الدية التامة عند الإمام مالك يعني تحمل القليل والكثير، لكن الراجح هو المذهب لهذا الأثر الصحيح. نعم. طيب، ولأن الأصل هو الضمان، الأصل أن الشخص يضمن هو جنايته، أن الأصل أن الشخص يضمن جنايته، لكن فيما إذا بلغت الثلث كثرت، ثلث والثلث كثير كما قال عليه الصلاة والسلام، كثرت فتحمل العاقلة. وهل تجب الدية على العاقلة ابتداء أو تحملا؟ يعني هل نقول إنها وجبت على العاقلة ابتداء، أو نقول وجبت على القاتل ابتداء ثم تحملتها عنه العاقلة؟ هذا واضح؟ يعني هل نقول الدية تجب على العاقلة في قتل الخطأ وشبه العمد ابتداء، أو نقول إنها تجب على القاتل ابتداء ثم إن العاقلة تتحملها عنه؟ قولان لأهل العلم. مثل هذه مسألة الفطرة عن الزوجة، هل الفطرة على الزوجة تجب على الزوج أم أنها تجب على المرأة ولكن الرجل يتحملها عنها؟ إذا قلنا تجب على المرأة ولكن الرجل تحملها عنها، فإن يعني إذا قلنا إنها تجب على المرأة ولكن الرجل تحملها عنها، لو أخرجتها بلا إذنه ما في إشكال، وإن قلنا لا تجب على الرجل الآن تحملا، تجب عليه هو ابتداء، فلا يجزي أن تخرجها المرأة إلا بإذن زوجها، هذا واضح. مثله هنا، فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها واجبة على القاتل ولكن العاقلة تتحمل عنه، ولذا يرى أنها تجب أولا على العاقلة، فإن عجزت العاقلة رجعت إلى القاتل. هذا واضح؟ نعم. هذا واضح لكم جميعا؟ نعم. تفضل. السلام عليكم. قال: ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على 3 سنين. ايش؟ اي في قبل ايضا. الان هنا يشكل علينا ان الغره، تذكرون مساله الهذليتين، فالغره لما يعني قتلت، لما رمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم اوجب ديه للمراه واوجب للجنين نعم غره عبد أو أمة، نعم، يساوي 5 من الإبل. طيب، يعني خمس الدية. طيب، هذا مشكل، لأنه تعلمون أن الجنين أقل من ثلث الدية، ليس أقل من الثلث. الجنين كم ديته؟ 5 من الإبل. يعني الجنين ديته عبد أو أمة قيمته 5 من الإبل، يعني 5% من الدية، أقل من الثلث. فهنا الحنابلة نعم قالوا: إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة فيصير تبع، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالشرع أوجب على الجنين، في الجنين أوجب الدية على العاقلة لأنها وجبت للمرأة ويثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، لكن لو كان الجنين فقط ما تتحمله العاقلة. يعني لو أن امرأة جني عليها فمات الذي في بطنها وهي حية سلمت، هذه الدية لا تتحملها العاقلة. هذا واضح؟ فهذا تبع، ولذا قال لا قبلها. مثل لو أن امرأة ضربت فأجهضت ميتا، رمت بميت ثم ماتت، ألا ما يقال تبع، لأن الجنين سبق. لو أن امرأة، هذا معنى قوله لا قبلها، هذا معنى قوله لا قبلها. نعم، سأل الله عليك. قال: ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب. قبل ذلك ويؤجل، هذا قرأته، ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على 3 سنين، ها، على 3 سنوات. القتل 100 من الإبل ما تجب حالها أولا، بل تدفع بعد مضي حول. يعني إذا قتل مثلا في 1 محرم، قبل 1 محرم للسنة القادمة، يعني في آخر ذي الحجة، يوم 30 مثلا ذي الحجة، تدفع العاقلة الثلث، ثم بعد سنة تدفع الثلث، ثم بعد سنة تدفع الثلث. هذا إذا كانت الدية كاملة. نعم. قال: ومنصوص الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام، أنها لا تؤجل إذا رأى الإمام المصلحة في عدم التأجيل. هذول فقراء مثلا اللي مقتول والدهم، هذول أغنياء مالهم كثير، لا مصلحة من التأجيل، لا مصلحة من التأجيل. فالتأجيل يقصد منه التخفيف. قد يكون مثلا شخص له إخوة كثير مثلا، وأوجبناها على إخوته كثير، ودي 100,000 وهم قادرون ولم يكن أغنياء، لكن يسهل كل واحد منهم يدفع 5 أو 10 ويدفعونها، فكذلك. نعم، أحسن الله إليكم. على ذلك إذا كانت الدية، إذا كان الواجب ثلث دية، تأخذ بعد مضي حول واحد فقط. إذا كانت الدية كاملة تقسم 3 أقسام. لو كان جائفتان، لو كانت جائفتان، ثلث السنة هذه وثلث السنة القادمة. أما الدية الكاملة تؤجل 3 سنين. نعم، نعم. الله عليك. قال: واجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب. يقول ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه فلا يشق عليهم، لأن العاقلة تحملتها للتخفيف عن القاتل فلا ينبغي أن يشق عليهم. ويبدأ يقول بالأقرب فالأقرب، فنبدأ بالآباء والأبناء أولا، نحملها الآباء والأبناء فقط، أب جد والأبناء ثم الإخوة، هذا ترتيبه، ثم بني إخوة ثم الأعمام ثم يأتي أبناء العم على الترتيب، ثم يأتي الولي المعتق، ثم يأتي الولي المعتق. فإذا اتسعت أموال الآباء والأبناء ما ننتقل إلى الإخوة، ولو أن انتقلنا إلى الأخوة مثل أبناء فقراء صغار ولا عندهم شيء والأب متوفى صار على إخوته، ما ننتقل إلى بني الأخوة، لأن الأخوة ثم بني، ما ننتقل إلى بني الأخوة ما دام الإخوة يقدرون، نقسمها على الإخوة. نعم، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وأما الأحناف فإنهم يعلقونها بالجميع، وهذا أيسر عليهم، يعني جميع العصبة الآباء والأبناء والإخوة كل واحد يعطونه سهم ويقسمونها عليهم. نعم، قال لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب، البعيد تؤخذ منه مثل ابن عم، لكون العم غائبا ما هو موجود، العم ما ننتظر غيبته، ما دام أنه غائب فإنها تؤخذ، فإنها تؤخذ منه. نعم، تفضل. صلى الله عليه. قال رحمه الله فصل في كفارة القتل، من قتل نفسه محرمة ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو جنينا أو شارك في قتلها خطأ أو شبه أو شبه عمد مباشرة أو تسببا كحفر بئرا فعليه على القاتل ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنون الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها. يقول فصل في كفارة القتل، من قتل نفسا محرمة ولو نفسه، إذن اللي يصيلهم حوادث سيارات بسبب سرعة أو بسبب تفريط في أي شيء فيموت تؤخذ من تركته. وعن أحمد رواية اختارها في المغني وهي مذهب الأحناف أنه في قتل نفسه، يعني خطأ عنه، كله كلام في الخطأ، أنه لو قتل نفسه فلا كفارة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها على عامر ابن الأكوع، يعني في تركته، لم يجبها في تركة عامر لأنه قتل نفسه بالسيف كما جاء هذا في الصحيحين. نعم، قال أو قنه، لو قتل عبده، حتى لو عبده، فضلا عن يكون عبد غيره، حتى لو عبده قتل نفس فيها كفارة، أو مستأمنا أخذ الأمام منا، أو ذميا، أو من باب أولى، أو معاهدا من باب أولى، أو جنينا، حتى الجنين لو الأم قتلت التي في بطنها أخذت دواء فقتلته فعليها الكفارة. قال أو شارك في قتلها، حتى لو شارك، لو قتل عشرة واحدا خطأ فعليهم جميعا كل واحد عليه كفارة، مباشرة أو تسببا كحفر بئر كما تقدم في التسبب، فعليه أي على القاتل ولو كافرا، حتى الكافر نوجب عليه كفارة، أو قنا، حتى لو كان قنا عبد، أو صغيرا أو مجنونا، لهذه تدخل في الأحكام الشرعية الوضعية، هذه تتعلق بالفعل، ولذا حتى الصبي أو المجنون، صبي أخذ سلاح وقتل فعليه الكفارة، أديه على عاقلته، لأن عمد الصبي خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ على عاقلته، لكن فيه الكفارة. وبين أن الكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام فصيام شهرين متتابعين كما تقدم في كفارة الظهار. قال ولا إطعام فيها، ما فيها إطعام، يعني ما في ترتيب الإطعام، هذا هو المذهب. فالمذهب لأن الله لم يذكر الإطعام، فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد قال فصيام شهرين متتابع، ولم يذكر الإطعام الذي ذكره جل وعلا في كفارة الظهار. وعن أحمد رواية يجب الإطعام في المرتبة الثالثة، يجب إطعام 60 مسكينا وفيه قوة. نعم. الله عليك. قال وإن كانت النفس مباحة كباغ والقتل قصاصا أو حدا أو دفع النفس فلا كفارة. إن كانت النفس مباحة كباغ، الباغي هذا ما فيه قتال، تقاتل مع السلطان البغاة مثل الجند قد يقتلون بغاة، فليس فيه كفارة. والقتل قصاصا، خذيت حقك واقتصيت، هذا ما فيه كفارة. أو حدا أو دفعا عن نفسه، كذلك حد واضح يقام الحد، أو دفعا عن نفسه يعني أحد صال عليك فدفعته عن نفسك فقتلته، فليس في ذلك كفارة. بسم الله عليه. قال ويكفر قن بصوم. القن يكفر بصوم، القن يعني العبد، العبد هل له مال؟ إذن كيف يعتق؟ ما عنده مال. فننتقل للصوم، يصوم شهرين متتابعين. نعم. بسم الله عليه. قال ومن مال غير مكلف وليه، أي غير المكلف الآن يجب عليه عتق رقبة، وليه يخرج، ولي الطفل الذي قتل يخرجها من مال هذا الطفل، من مال هذا الطفل، يكون يعني وليه عنده أموال هذا الطفل إرث، فالولي يخرجها. نعم. صلى الله عليه. قال وتتعدد بتعدد، لأنه ما يمكن الصوم منهما، ولا تدخله النيابة، غير المكلف ما يمكن الصوم منه، أما القن يصوم، غير المكلف يعني المجنون أو الصبي ما يمكن أن يصوم ولا تدخله النيابة فيخرج من المال، أول شيء المال، ولا ينتقل إلى الصيام لأن مثلهما لا يصح منه أداء هذا الواجب. نعم. قال وتتعدد بتعدد القتل. أي تتعدد بتعدد القتل، لو أن رجل قتل 3 أو 4 أو 5 هل تكفي كفارة واحدة؟ قتل 5، لا، لكل واحد كفارة، لكل واحد كفارة. هنا فائدة، قتل الخطأ قالوا لا يوصف بتحريم ولا إباحة، يعني ما نقدر نقول أنه حرام ولا نقدر نقول أنه مباح. قتل خطأ، لماذا لا نقول أنه حرام؟ لأنه خطأ وصاحبه غير مكلف، يعني المخطئ ليس بمكلف كما تقدم لكم في أصول الفقه، ليس بمكلف. أيضا هل يمكن أن نصفه بإباحة؟ قالوا لا، لأنه ما دام أنه غير مكلف فالإباحة تختص بالمكلفين، يعني فعل الصغير هل يوصف بالإباحة؟ لا. فعل المجنون هل يقال يباح للمجنون كذا؟ لا. يباح للصبي كذا؟ لا، ما يقال. القاتل خطأ كذلك لأنه مخطئ، والمخطئ غير مكلف، وغير المكلف لا يوصف فعله حتى بالإباحة، فهو غير مكلف، يعني مرفوع عنه التكليف. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.